السؤال 27 يقول: هل وصف جهم ربنا سبحانه أنه قادر موجد فاعل إلى آخره؟ وهل يثبت شيئا من الصفات الله سبحانه وتعالى؟ الذي حكي عن جهم هو أنه لا يثبت لله عز وجل شيئا من الصفات، وبعض أهل العلم يقول أنه إنه كان يقول إنه لا يرى أن الله تبارك وتعالى يقال عنه شيء، فلهذا المعزو إليه أنه كان ينكر جميع صفات الله عز وجل وأسمائه، لأنه يرى أن في ذلك إثباتا، لأنه يرى أن في ذلك تشبيه، بخلاف وقد حكي عنه أيضا أنه كان يقول إنه إن الله تبارك وتعالى يقال له قادر وموجد وفاعل. فهذا الأظهر أنه يكون من ناحية التسمية، أنه يجيز أن يسمى بقادر وموجد وفاعل، لأنه في المقابل الإنسان لا يقال عنه قادر ولا موجد ولا فاعل. لماذا؟ لأنه يرى أن الإنسان مجبور على فعله، فلا يقال عنه له قدرة، إنما هو مجبور على الفعل، كما تقول اهتزت الشجرة وجرى النهر وسارت الرياح أو قوية الرياح وما إلى ذلك، فهي في الحقيقة ليست هي فاعلة لذلك، إنما الفاعل فيها الله تبارك وتعالى. كذلك هو يقول بالنسبة للإنسان أنه ليس قادرا، وإنما القادر هو الله وحده، والإنسان مجبور على فعله، ليس له قدرة ولا إرادة، وإذا نسبت القدرة والإرادة إلى الإنسان فإنها على سبيل المجاز، وتنسب إلى الله على سبيل الحقيقة. فكذلك موجد وفاعل، لا يقال للإنسان لا موجدا ولا فاعلا، إنما هذا من باب المجاز يطلق الإنسان. فقوله إن الله قادر موجد فاعل، هذا من ناحية التسمية وليس من ناحية الوصف، لأنه لا يثبت لله عز وجل أي وصف. لماذا؟ لأن عنده قواعد في هذا جعلته ينكر صفات الله تبارك وتعالى، ومن ضمنها مسألة التشبيه، أنه يقول إننا إذا أثبتنا لله عز وجل هذه الأفعال أو هذه الصفات فمعنى ذلك شبهناه بالله عز وجل، فهو رأس المعطلة، وأقرب ما يكون له في القول في الصفات هو قول الفلاسفة، يعني هو أقرب ما يكون إلى مذهب الفلاسفة الذين لا يثبتون لله عز وجل صفة من الصفات.